وصلنا إلى باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء استفعال من السقي وهو طلب السقيا، والمراد به طلب السقيا من الله بنزول الغيث والمطر. والاستسقاء له ثلاثة أنواع. النوع الأول صلاة الاستسقاء مع الخطبة والدعاء، وهو المقصود في هذا الباب، وهو أفضل الأنواع. يذهب الناس إلى المصلى أو إلى المسجد ويصلون صلاة الاستسقاء ثم يخطب بهم الإمام ويدعو، فهذا أكمل الأنواع. القسم الثاني الدعاء بالاستسقاء من غير الصلاة، فهذا لا بأس به، كما لو كان أناس في مجلس أو في أي مكان دعوا الله عز وجل إما جماعة أو فرادى وسألوا الله تعالى أن يغيثهم، فلا بأس بذلك، وقد وردت به السنة أيضا. القسم الثالث الاستسقاء في خطبة الجمعة، وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان قائما يخطب بالناس، فدخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فنزل مطر عظيم واستمر نزول المطر ليلا ونهارا إلى الجمعة الأخرى، فأتى ذلك الرجل أو غيره وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابة الشجر. فالاستسقاء أيضا في خطبة الجمعة مما وردت به السنة. فهذه أقسام الاستسقاء الثلاثة، لكن هذه الأقسام الثلاثة إنما تكون عند القحط، عند وجود القحط، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهي سنة، يعني سنة مؤكدة عند الحاجة إليها، عندما يقوم بالإنسان القحط وتحتبس الأمطار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها والخلفاء الراشدون من بعده، ونقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر، ولكن محل السنية والمشروعية عند وجود القحط، أما عند عدم وجود القحط فلا تشرع، كأن يراد يعني صلاة الاستسقاء لأجل طلب الاستزادة من الأمطار، هذا غير مشروع، لأن الأصل في العبادات التوقيف، النبي صلى الله عليه وسلم إنما استسقى عند وجود القحط، عندما قال القائل هلكت الأموال وانقطعت السبل يعني من القحط، فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا بالنسبة لبقية أنواع الاستسقاء، مثل الاستسقاء في خطبة الجمعة إنما يستسقى الخطيب عند وجود القحط، وبعض الخطباء تجد أنه يستسقي والقحط غير موجود، هذا خلاف السنة، بل إن عندما يكون هناك قحط يشرع الاستسقاء في خطبة الجمعة. وأيضا يشرع ذلك يعني بالنسبة للخطيب يستسقي أيضا عندما يحتبس المطر عن النزول في الوقت الذي أجرى الله العادة أنه ينزل فيه المطر، فلا يأتي الخطيب لوقت لم يجري الله عز وجل فيه العادة بنزول المطر ثم يستسقي. فمثلا عندنا في المملكة يعني هنا خاصة يعني في المنطقة الوسطى، يعني لا أدري عن بقية المناطق، لم تجري العادة أن الأمطار تكون مثلا في يعني في في في شدة الحر، يعني فيما بعد مثلا في شهر 5 وبالشهر الشمسي مايو ويونيو ويوليو وأغسطس، هذه لم تجري العادة فيها، فلو أتى الخطيب مثلا في شهر أغسطس أو في شهر يوليو يستسقي، فهنا قد يعني لو نزل المطر يتضرر بعض المزارعين كأصحاب التمور، لو نزل المطر قد يتضرر. ولذلك يعني أذكر أن خطيبا كان يستسقي في هذا الوقت، فبعد الصلاة أتاه أحد المزارعين قال أنت تدعو لنا أو علينا؟ قال وماذا؟ قال لو نزل المطر لفسد التمر الآن الموجود. فإذا ينبغي للخطيب أن يراعي ذلك، يستسقي عندما يتأخر المطر عن الوقت الذي أجرى الله عز وجل العادة فيه أن ينزل المطر، مثلا الوسمي، موسم الوسمي أو مراوح الصيف أو نحو ذلك، يعني كل منطقة لها أيضا موسم من مواسم نزول المطر، فإذا احتبس المطر ولم ينزل في هذه الأوقات وحصل قحط للناس شرع الاستسقاء بأنواعه الثلاثة. لكن هل يصح الاستسقاء للمسلمين في غير بلده بأن يكون البلد الذي هو فيه ليس فيه جدب ولا قحط لكن يستسقي لغيره من بلاد المسلمين؟ أجاز ذلك بعض الفقهاء قال المرداوي في الأنصاف: إذا احتبس القطر عن قوم صلوا بلا نزاع ويحتبس عن آخرين فالصحيح من المذهب يعني عند الحنابلة أنه يصلي لهم غير من لم يحبس عنه. وقال المجد بن تيمية: يستحب ذلك وقد أجازه بعض العلماء. ومما استدل به لذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: استغفر لمضر فإنهم قد هلكوا، فدعا الله لهم فمطروا، ودعا الله لهم فمطروا. فاستدل بهذا بعض العلماء على أنه لا بأس بالاستسقاء للغير، يعني مثلا في بلد، هذا البلد فيه أمطار وبلد آخر فيه قحط، ودعا ولي الأمر إلى الاستسقاء، لا بأس يخرج الناس ويستسقون لغيرهم، يستسقون لغيرهم لا بأس بذلك. قال: ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد التي سبق الكلام عنها بالتفصيل، وتسن أن تكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق، وإن جعلها ربع ساعة كان ذلك أحوط، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة أنه كان يخرج للاستسقاء حين يبدو حاجب الشمس. ولكن لو أراد أن يؤخر صلاة الاستسقاء، يعني مثلا طلاب مدرسة أو غيرهم أرادوا أن يجعلوا صلاة الاستسقاء الساعة 10 أو الساعة 11 أو بعد صلاة الظهر، لا بأس بذلك، لأن وقت صلاة الاستسقاء وقت واسع. بل إن الموفق بن قدام رحمه الله يقول: ليس لصلاة الاستسقاء وقت معين، إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف، لأن وقتها متسع فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهي. ولا بأس أن يستسقي طلاب المدارس، وعندنا الآن في المملكة العربية السعودية وزارة التعليم عممت على المدارس بأن يصلوا صلاة الاستسقاء جماعة في المدارس، وهذا من الأمور الحسنة. وأما الوقت فيختارون الوقت المناسب، ليس بالضرورة أن يكون في الفترة الصباحية. لو أراد يعني قائد المدرسة ومن معه أن يؤخر صلاة الاستسقاء للساعة 8، للساعة 9، للساعة 10، للساعة 11، فلا بأس، الأمر في هذا واسع، لأن وقت صلاة الاستسقاء واسع. وتخالف صلاة العيد الاستسقاء في مسائل، هنا ذكرت في السلسبيل 3 مسائل: الأولى أن خطبة الاستسقاء واحدة بينما العيد خطبتان في قول أكثر أهل العلم. الثانية أن صلاة الاستسقاء تجوز الخطبة فيها قبل الصلاة وبعدها، بينما العيد تكون الخطبة بعد الصلاة. الثالثة أن في خطبة العيد تبين أحكام صلاة العيد، بينما في الاستسقاء يكثر من الدعاء ومن الاستغفار. قوله: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم. أولا، هل يشترط إذن الإمام لإقامة صلاة الاستسقاء؟ أكثر الفقهاء على أنه لا يشترط، ومن أهل العلم من قال إنه يشترط، والذي عليه العمل الآن أنه لا بد من إذن الإمام في الأمصار. وأما إذا كان في غير الأمصار، من خرج جماعة في برية وأرادوا أن يصلوا صلاة الاستسقاء فلا بأس، على أن أكثر الفقهاء لا يشترطون إذن الإمام حتى في الأمصار. لكن الذي يظهر أن الإمام إذا منع من إقامة صلاة الاستسقاء إلا بإذنه فتجب طاعته ولا تجوز منازعته في ذلك، لأن المفسدة المترتبة على المنازعة أعظم من المصلحة التي يرجى معها إقامة السنة. فمثلا في الوقت الحاضر الإمام ولي الأمر يمنع من إقامة صلاة الاستسقاء إلا بإذنه، فتجب طاعته في ذلك، وليس الإنسان يجتهد اجتهادا خاصا ويقيم صلاة الاستسقاء اعتمادا على ما ورد في بعض كتب الفقه في هذا، لأن طاعة الإمام واجبة ولا تجوز منازعته، بل تجب طاعته لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: ووعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، يعني من باب التهيئة للناس يوعظون ويحثون على الخروج من المظالم وعلى التوبة وعلى الصدقة. ولهذا بعض العلماء يقول أيضا إنه ينبغي أمر الناس بالصدقة قبل الخروج لصلاة الاستسقاء، لأن الصدقة فيها إحسان للغير، والإحسان سبب للرحمة، والله يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين والغيث رحمة. وقد كان عمل الناس على هذا إلى وقت ليس بالبعيد، أنهم قبل أن يخرجوا للاستسقاء يتصدقون على الفقراء والمساكين. فما أحسن أن نطبق هذا قبل صلاة الاستسقاء، أن نحرص على الصدقة على الفقراء والمساكين، لعل الله عز وجل أن يرحمنا بذلك وأن يجيب دعواتنا بالاستسقاء وطلب الغيث. واستحب بعض العلماء أن يأمر الإمام الناس بالصيام قبل الخروج للاستسقاء، لأن دعاء الصائم أقرب للإجابة، ولهذا استحبوا أن يكون الاستسقاء في يومي الاثنين والخميس لأنه يشرع صيامهما. لكن تخصيص الاستسقاء بهذين اليومين يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل ظاهر يدل لهذا، وإنما هذا استحسان من بعض أهل العلم واجتهاد من عنده، وتقييد العبادة بوقت معين يحتاج إلى دليل، ولهذا فالصواب أن صلاة الاستسقاء لا تختص بيوم معين، يمكن أن تكون في أي يوم من أيام الأسبوع، يمكن أن تكون صلاة الاستسقاء في يوم السبت أو الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس، لكن الجمعة يعني الأولى أن لا يكون فيه صلاة الاستسقاء، لأن الجمعة فيها خطبة الجمعة، ويمكن أن يستسقي الخطيب، يمكن أن يستسقي الخطيب في خطبة الجمعة. قال: ويتنظف لها ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، أي أنه يشرع عند الخروج صلاة الاستسقاء التذلل والاستكانة والتواضع والتضرع، أما كونه يتنظف لأنه مكان اجتماع عام وحتى تزول الروائح الكريهة التي قد تؤذي الحاضرين، لكن هنا يتنظف ولا يتطيب لأن هذا الوقت وقت استكانة وخشوع وتذلل، ووضع الطيب لا يتفق مع هذه المعاني. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى. فقوله متبذلا، وهذا الحديث سنده صحيح وقال الترمذي حسن صحيح، قوله متبذلا يعني يدل على أنه ينبغي ألا يلبس لباس زينة وألا يمس طيبا، وإنما يخرج متبذلا يعني بلباس البذلة والمهنة ونحو ذلك. وأخذ الزينة وإن كان مطلوبا في جميع الصلوات إلا أنه يستثنى منه صلاة الاستسقاء، ولهذا قال الموفق رحمه الله: سنة الخروج لصلاة الاستسقاء على هذه الصفة المذكورة متواضعا لله متبذلا، أي في ثياب البذلة، فلا يلبس ملابس الزينة ولا يتطيب لأنه من كمال الزينة، وهذا يوم تواضع واستكانة. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن صلاة الاستسقاء كغيرها لأنها صلاة، والله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والراجح هو القول الأول لحديث ابن عباس، فإن قوله متبذلا هو كالنص في المسألة. هنا في آخر بحث المسألة في السلسبيل يصح أن يلغز بهذه المسألة فيقال: ما هي الصلاة التي لا يستحب أخذ الزينة لها؟ والجواب: هي صلاة الاستسقاء للمعاني التي ذكرنا. قال: ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم والتوسل بالصالحين. خروج الأطفال لأنهم لا ذنوب لهم مرفوع عنهم القلم فهم أقرب للإجابة، وخروج الشيوخ والعجائز يعني هؤلاء أقرب للاستكانة والتضرع، والنساء يستحب خروج العجائز ومن لا هيئة لها. بعض أهل العلم قال إن الشواب وذوات الهيئة لا يستحب لهن الخروج لأن الفتنة في خروجهن أكثر من النفع، ولكن الأقرب أن الشابة كالمرأة الكبيرة إذا خرجت متحجبة متسترة محتشمة فلا بأس بذلك ولا تحصل الفتنة منها ولا بها. وقول المصنف: والبهائم، أي يباح خروج البهائم مع الناس للاستسقاء لأنه أقرب إلى الاستكانة والخشوع، ولكن إخراج البهائم في صلاة الاستسقاء إن كان قد قال به بعض أهل العلم واستحبه بعض فقهاء الحنابلة كابن عقيل وكذلك القاضي أبو يعلى، إلا أن أكثر أهل العلم يرون أنه غير مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعله، ولو كان مشروعا لنقل، وهذا هو الأقرب. ورويت في ذلك قصص، روي أن طارق بن زياد أنه لما قحط الناس بالأندلس خرج بالناس وأمر بأن يخرج معه الجميع الرجال والنساء والصغار والكبار وأن يؤتى بالبهائم، فأتوا بالبهائم فجعلت يعني تصيح وجعل الناس يضرعون إلى الله عز وجل بالبكاء وبالصياح فسقاهم الله عز وجل. المهم هو ما يقوم بالقلب، ما يقوم بالقلب من التضرع والتمسكن والانطراح بين يدي الله عز وجل. إخراج البهائم ليس عليه دليل، القول باستحبابه يحتاج إلى دليل وليس عليه دليل. وقوله: ومعه أهل الدين والصلاح، يعني هنا أخرت الكلام عنه لأجل أن نربطه بقوله والتوسل بالصالحين. مراد المصنف بقوله والتوسل بالصالحين يعني بدعاء الصالحين، ولا يريد التوسل بذواتهم فإنه غير مشروع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استسقى ما إن ينزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته، ولهذا قال البخاري في الصحيح عن ابن عمر: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، يعني ينزل المطر، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وعن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس، يعني بدعاء العباس، وقال: اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني بدعاء نبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني بدعاء عم نبينا فأسقنا فيسقون. يوضح هذا ما جاء عن العباس أنه لما طلب استسقى به عمر قام العباس ودعا، هذا يدل على أن الاستسقاء إنما هو بدعائه وليس بذاته، ولذلك قام العباس ودعا وقال: اللهم إنه لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب ولا يكشف إلا بالتوبة، وقد توجه بي القوم إليك لمكان من نبيك، وهذه أيدينا بالذنوب ونواصينا بالتوبة، وأنت الراعي لا تهمل الضالة ولا تدع الكثير بدار مضيعة، قد ضرع الصغير ورق الكبير وارتفعت الشكوى وأنت تعلم السر وأخفى، اللهم فأغثهم بغياثك قبل أن يقنطوا فيهلكوا، فإنه لا ييأس من رحمتك إلا القوم الكافرون. فما أتم كلامه حتى أرخت السماء مثل الجبال وسقوا. ويعني وإن كان سنده فيه مقال لكن أصله صحيح. ولهذا قال بعض أهل العلم إنه يستحب أن يستسقى بالصالحين، يعني بدعاء الصالحين، يطلب من ممن يظن فيه الصلاح والتقوى وأنه من أولياء الله عز وجل، يقول: أنت الذي تقدم وصلي بنا صلاة الاستسقاء. في عهد معاوية بن أبي سفيان لما قحط الناس وخرج معاوية يستسقي، لما جلس على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود؟ فقام يزيد وطلب منه معاوية أن يستسقي بالناس ففعل، فثارت سحابة مثل الترس وهب لها ريح فسقوا حتى كادوا لا يبلغون منازله. وفي تراجم بعض الرواة ممن وصف بأنه يستسقى به قال سفيان بن عيينة: حدثنا رجلان صالحان يستسقى بهما، ابن عجلان ويزيد بن يزيد بن جابر. وقال ابن حبان في صحيحه: باب ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يستسقي الله بالصالحين رجاء استجابة الدعاء لذلك، يعني بدعاء الصالحين. فيطلب ممن يظن أن فيه الخير والصلاح وأنه من أولياء الله تعالى وأنه من ترجى إجابة دعائه أن يقاله: أنت الذي تقدم وصلي بالناس وادعو الله عز وجل. هذا مأثور عن السلف الصالح. لكن قال بعض أهل العلم إنه قد يكون فيه فتنة، لأنه إذا قيل له ادعو الله أن يغيثنا فدعا ونزل المطر، ربما يفتتن به الناس وربما يفتتن هو بنفسه ويصاب بالعجب. قالوا: ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن الذي يظهر الله أعلم أن هذا لا بأس به، وأن هذا الإنسان الذي قد بلغ إلى هذه الدرجة من الصلاح وأنه ممن ترجى إجابة دعوته وأنه يظن أنه من أولياء الله تعالى، أنه بعيد إن شاء الله عن عن عن العجب وعن الفتنة، والمصلحة المرجوة بدعائه أكبر، لأنه إذا قام ودعا الله عز وجل فيرجى أن الله تعالى يجيب دعوة الناس بسببه، بسبب دعائه. قال: فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة، أي أن الخطبة أي أن الصلاة مقدمة على الخطبة، وهذا هو قول جمهور ابن مالكية والشافعية والحنابلة. وقول الثاني في المسألة أن الخطبة الاستسقاء مقدمة على الصلاة، وذهب إليه مالك وأحمد في رواية، لكن قال ابن عبد البر: ثم رجع مالك عنه إلى أن الخطبة بعد الصلاة كالعيدين. وقد وردت أحاديث صحيحة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب ثم صلى، وأحاديث تدل على أنه صلى ثم خطب، لكن الأحاديث التي تدل على أنه خطب ثم صلى أثبت وأصح لأنها في الصحيحين. ولكن قد ثبت بأسانيد حسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب، ولهذا فالأمر فيه سعة ويجوز الأمران جميعا. وإذا خطب الإمام ثم صلى أو صلى ثم خطب فالأمر في ذلك واسع. وهذا القول رواه الإمام أحمد وهو أن الإمام مخير، واختاره ابن أبي موسى من الحنابلة والمجد بن تيمية، اختاره شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو الأقرب. فالأقرب يعني من حيث الدليل هو جواز الأمرين جميعا. لكن بالنسبة للخطيب إذا كان هناك فتوى عامة في البلد فينبغي الالتزام بها ويجعل الاجتهادات الخاصة لنفسه، وأما ما كان متعلقا بالشأن العام يعتمد على الفتوى العامة التي اعتمدها ولي الأمر. لأن كون كل طالب علم يأتي باجتهاد خاص من نفسه ويفعله ويطبقه فيما يتعلق بالشأن العام هذا يسبب إرباكا للناس ولا تستقر الأحكام الشرعية لديه. فلهذا نقول يعني طالب العلم يجعل هذه الاجتهادات الخاصة لنفسه ويعمل بما عليه الفتوى العامة في البلد. قال: يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. السنة في خطبة الاستسقاء أن تفتتح بالحمد. المؤلف يقول تفتتح بالتكبير، وأيضا خطبة العيد يرى المؤلف أنها تفتتح بالتكبير، وسبق ذكر خلاف في ذلك. ورجحنا القول بأن جميع الخطب تفتتح بالحمد وليس بالتكبير، وأن الحديث المروي في افتتاحه بالتكبير ضعيف. جميع خطب النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتحها بالحمد. فعلى هذا خطبة العيد، خطبة الاستسقاء، جميع الخطب تفتتح بالحمد وليس بالتكبير. هذا هو القول الراجح وهو المختار عند كثير من المحققين من أهل العلم. قال: ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به. يعني ينبغي الخطبة الاستسقاء أن تكون خطبة خاصة يكثر فيها الخطيب من الاستسقاء وتذكير الناس بالتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه، ثم بالدعاء بالاستسقاء، ولا يذكر فيها أمور خارجة عن ذلك. لأن بعض الخطباء يأتي لخطبة الاستسقاء كأنها خطبة جمعة، وربما يذكر فيها موضوعات عامة أو موضوعات اجتماعية أو موضوعات ليس لها صلة بالاستسقاء، وهذا من قلة الفقه. خطبة الاستسقاء خطبة خاصة ينبغي نكثر فيها من الاستغفار، يذكر الناس بالتوبة إلى الله عز وجل، بخطر الذنوب والمعاصي، بيكثر من الدعاء ومن الاستسقاء. هذا هو المطلوب في خطبة الاستسقاء. فيكثر فيها يعني يقرأ فيها الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار والأمر بالتوبة، ويدعو الله عز وجل. قال: ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء. السنة في الدعاء عموما رفع اليدين، من أداب الدعاء رفع اليدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، أي خائبتين. قال البخاري في صحيح: باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. ثم ساق بسند عن أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه، يعني من شدة مبالغته في الرفع. وهذا في خطبة الجمعة. وأيضا جاء في حديث عباد بن تميم أنه سمع عمه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله، واستقبل قبلة وحول رداءه، ثم صلى ركعتين. يعني عندما يستسقي الخطيب يدعو يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو، لكن هنا قال جعل إلى الناس ظهره يدعو الله تعالى واستقبل قبلة وحول الرداء. سيأتي كلام عن تحويل الرداء بعد قليل. وقول المصنف: وظهورهما نحو السماء، يعني يجعل ظهور يديه نحو السماء، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. يعني مراد المؤلف أنه إذا أراد أن يدعو في الاستسقاء يقول: اللهم اغثنا، لا يقول هكذا اللهم اغثنا، يقول هكذا اللهم اغثنا. طيب هل هذا يعني الفهم صحيح؟ اختلف العلماء في ذلك. حديث أنس في صحيح مسلم: فأشار بظهر كفيه إلى السماء، هل المقصود أنه أشار بهما هكذا أو أشار بهما هكذا؟ قولان لأهل العلم. القول الأول الأخذ بظاهر الحديث، وهذا هو الذي قرره المؤلف أنه يدعو هكذا، لأن هذا الدعاء دعاء رهبة وليس دعاء رغبة، ودعاء لرفع البلاء. قال: فالسنة أن يرفع ظهر كفيه إلى السماء. القول الثاني أن المشروع في رفع اليدين رفع بطون اليدين إلى السماء هكذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالغ في رفع يديه حتى ظن الظان أنه جعل ظهر كفيه إلى السماء، وهذا هو الصحيح في معنى الحديث، وهذا يعني كما قال ابن تيمية وغيره من أهل العلم هذا هو المراد. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدعو بهذه الطريقة، لم يرد هذا، وإن كان هذا هو ظاهر حديث أنس لكن الحديث يفسر بعضها بعضا والرواية يفسر بعضها بعضا. فالقول المرجح عند كثير المحققين من أهل العلم أن المقصود أنه يرفع بطون يديه إلى السماء، لكنه في الاستسقاء بالغ عليه الصلاة والسلام هكذا حتى ظن الظان أنه رفع ظهر كفيه إلى السماء، حتى أنه ظن الظان أنه جعل ظهر كفيه السماء. عندما يبالغ الإنسان هكذا ربما من حوله ومن كان خاصة من كان بعيد يظن أنه إنما يدعو بظهر كفيه، وهو في الحقيقة إنما دعا بباطن كفيه لكنه بالغ في الرفع هكذا، اللهم أغثنا اللهم أغثنا. هذا هو الأقرب في فهم هذا الحديث. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام دعا هكذا يعني دعا بظهر كفيه، هذه صفة غريبة وملفتة للنظر ولم ترد في شيء من الأحاديث. يعني لو كان عليه الصلاة والسلام فعل هكذا لا نقل هذا عدد كثير من الصحابة، لأن هذا مما تتوافر الدواعي لنقله، لأن الشيء الغريب الشيء غير المعهود غير المألوف يحفظه الناس وتتوافر الدواعي لنقله ويشتهر ويستفيض. فلو كان هذا هو الفهم الصحيح للحديث لا نقل هذا غير أنس واستفاض واشتهر. فالأقرب الله أعلم هو أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالطريقة المعهودة أنه يرفع بطن كفيه إلى السماء هكذا، لكنه بالغ عليه الصلاة والسلام حتى ظن الظان أنه دعا بظهر كفيه هكذا. قال: فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة. يعني إذا شرع الخطيب في الدعاء في خطبة الاستسقاء فإنه يحول ظهره إلى الناس لاستقبال القبلة، هذا هو الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بينما إذا دعا في خطبة الجمعة يستقبل الناس. وإن كان الناس يعني إذا كان الناس لم يألفوا هذا الأمر يبين لهم ذلك تمهيدا للشيء الغريب، سيقول لهم أنا سأدعو واستقبل القبلة وأمنوا أن هذا هو المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فيقول سرا: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. وهذا استحسنه الإمام الشافعي ونقله عنه الفقهاء، وتمامه: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، اللهم فمن علينا مغفرة من ذنوبنا وإجابتنا في سقيانا وساعة أرزاقنا. ويدعو بما تيسر، يعني بما تيسر، ليس هناك دعاء خاص، إنما بما تيسر: اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا بركة السماء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ونحو ذلك. قال: ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وكذا الناس ويتركونه حتى ينزعه مع ثيابه. ظاهر كلام المؤلف أنه يفعل ذلك إذا فرغ من الصلاة والخطبة والدعاء أنه يحول رداءه. وقد جاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه، وفي لفظ آخر: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل قبله. فظاهر السنة أن تحويل الرداء إنما يكون عند إرادة الدعاء وليس بعد الدعاء، إنما قبل أن يدعو. ولهذا قال الحافظ بن حجر: المعنى قلب رداءه في أثناء الاستسقاء. قال: فعرف بذلك أن التحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء، بينما الذي عليه عمل كثير من الناس اليوم تحويل الأردية بعد الفراغ من الدعاء، والسنة أن يكون التحويل عند إرادة الدعاء، قبل أن يقول اللهم أغثنا يحول رداءه ثم يدعو. وهذا خلاف ما عليه عمل كثير من الناس اليوم أنهم لا يقلبون الأردية إلا بعد الدعاء، السنة أن يكون ذلك قبل الدعاء يبدأ بتحويل الرداء. طيب، ما صفة التحويل؟ ذكر المؤلف صفة التحويل، قال: ويجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. يعني لو كان عليه مشلح يقلبه، كذلك لو كان عليه غترة أو شماغ، وإن كان بعض العلماء يقول إن الغترة والشماغ إنها كالعمامة لا يقلبه، لكن الصحيح أنه يقلب أي لباس عليه، لأن الحكمة من هذا التحويل التفاؤل بتغيير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب ومن ضيق الحال إلى سعته. قال بعض العلماء إن هذا التحويل خاص بالإمام، لكن أكثر أهل العلم على أنه يشمل الإمام والمأمومين، ولهذا قال الحافظ ابن حجر: استحب الجمهور أن يحول الناس بتحويل الإمام، ويشهد له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن عباد في هذا الحديث بلفظ: حول الناس معه. طيب، هل هذا التحويل يشمل الرجال والنساء أو يختص بالرجال؟ الصحيح أنه يشمل الرجال والنساء، إلا إذا كان النساء في مكان مكشوف والرجال ينظرون إليهن فلا يحولن في هذه الحال، لأن قلب الرداء سنة والتكشف أمام الرجال الأجانب محرم. لكن لو كنا بعيدات عن الرجال، كأن كان الاستسقاء مثلا في مسجد والنساء يصلين في المصلى، فحكمهن حكم الرجال، فالمرأة إذا كان عليها عباءة تقلب هذه العباءة، لأن الأدلة عامة. أو حتى كان كنا يصلين في المصلى لكن بعيدات عن الرجال، فتقلب المرأة عباءتها، لأن الأدلة عامة والأصل في الأحكام تساوي الرجال والنساء فيها، إلا ما دل الدليل على اختصاص الرجال أو اختصاص النساء به. فالمرأة إذا في هذا التحويل كالرجل ما لم تكن بحضرة رجال أجانب. طيب، إذا حول الرداء متى ينزعه؟ قال: ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابه، يعني يتركون على حاله المقلوب ولا يعيدون حتى ينزعوه مع ثيابه، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم غيروا أرديتهم حين عادوا. ولكن هذه المسألة لم يثبت فيها شيء أصلا، لم يثبت، يعني متى غير النبي عليه الصلاة والسلام، متى أعاد رداءه، متى أعاد الصحابة أرديتهم، لم يثبت في هذا الشيء. ولهذا فالأمر فيه سعة، الأقرب أنه لا بأس أن يعيدوا أرديتهم إلى حالتها السابقة متى ما شاءوا، لأن المقصود هو تحويل الرداء أثناء الدعاء وبعده بوقت يسير، أما ما بعد ذلك فالأمر فيه واسع. قال: فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، أي إذا لم يسقوا يعيدون صلاة الاستسقاء عدة مرات، الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. قال: ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، أي أنه يتبرك بالمطر إذا نزل. وقد جاء في هذا حديث أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: إنه حديث عهد بربه. رواه مسلم، أي حديث عهد بتكوين الله له وخلق الله له. فيستحب عند نزول المطر أن يحسر الإنسان عن رأسه حتى يصيبه المطر، يعني إذا نزل المطر، هذه سنة يغفل عنها كثير من الناس، إذا نزل المطر احسر عن رأسك، وإذا كان مثلا عليك شماغ وغترة احسر الشماغ أو الغترة عن رأسك، واجعل المطر يصيب رأسك، وهكذا أيضا ذراعيك وأطراف الساقين وثيابك، فهذا من السنة، هذا من السنة. بل قال المؤلف: إنه ينبغي إن أمكن أن يتوضأ منه ويغتسل فهذا أكمل، وأيضا حتى إخراج رحله وثيابه ليصيبها، حتى الثياب يصيبها والرحل ونحو ذلك، لأن العلة تشمل ذلك كله، العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم: إنه حديث عهد بربه. قوله: وإن كثر المطر حتى خيف منه، سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم عن الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة، لما كان يخطب الناس فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا. فرفع يديه وقال: اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. نزل المطر وأصبح المطر مستمرا 24 ساعة حتى الجمعة الأخرى، فأتى ذلك الرجل أو غيره قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يمسكها عنا. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال: اللهم امسكها عنا؟ لا، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب والجبال وبطون الأودية ومنابت الشجر. وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام، لم يدعو الله أن يمسك المطر، وإنما أن يجعله على أطراف المدينة، على الجبال وعلى الأكام وعلى الضراب وعلى بطون الأودية ومنابت الشجر، لأن الغيث بركة وخير وفيه مصلحة ومنفعة للناس. فإذا كثر المطر يقال هذا، يقول خطيب الجمعة، ويكون دعاء من غير الصلاة، يكون دعاء من غير الصلاة، أو أنه يقوله الخطيب في خطبة الجمعة، يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، إلى آخره. أما قوله، قول المؤلف في آخر هذا الدعاء: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فلا أعلمه محفوظا في الأحاديث الواردة، هذه زيادة من المصنف رحمه الله ولا أعلم لها أصلا، فيعني إن دعا بها من غير اعتقاد أن ذلك السنة فلا بأس به، لكن اعتقاد أن هذا السنة يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل يدل على أن هذا يدعى به في مثل هذه الحال. قال: وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته ويحرم مطرنا بنوء كذا. لا يجوز أن ينسب المطر بعد نزوله إلى غير الله، فإن هذا من كفر النعمة، ويدل لذلك ما جاء في حديث زيد بن خالد قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي اليوم مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال: هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فكيف بحالنا في الوقت الحاضر؟ ولهذا فينبغي الحذر عند نزول المطر من أن يتلفظ الإنسان بمثل هذا الكلام، أن يقول مطرنا بنوء كذا، أو يقول مطرنا بسبب المنخفض الجوي، أو يقول مطرنا بسبب السحب القادمة من كذا، أو بسبب كذا، أو بسبب الطقس، أو هذا كله لا يجوز. إذا نزل المطر فقل مطرنا بفضل الله ورحمته، لا يجوز أن تنسب المطر بعد نزوله لغير الله، وإلا وقعت في كفر النعمة. من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وقال: ويباح في نوء كذا، يباح أن يقال مطرنا في وليس بنوء كذا، وإنما في نوء كذا، كما لو قال مثلا مطرنا في الوسم، مطرنا في مراوح الصيف، مطرنا في شهر كذا، هذا لا بأس به لأنه لا يقتضي الإضافة إلى النوء فلا يكره. طيب، ما حكم توقعات نزول الأمطار؟ هل تدخل في القسم المنهي عنه أم الجائز؟ توقعات بنزول الأمطار قبل نزولها، التوقعات بنزول الأمطار قبل نزولها لا بأس بها، وهذه كانت موجودة من قديم الزمان، لأنها لا تعد أن تكون تفسيرا لسنن الله عز وجل في نزول المطر، فإن الله تعالى أجرى العادة بأن ينزل المطر على سنن معينة يعرفها بعض الناس، وتقاس الآن بأجهزة دقيقة، فهي توقعات بأن ظروف الأجواء مهيئة لنزول المطر، وقد ينزل المطر وقد لا ينزل، فهذه التوقعات لا تعد أن تكون تفسيرا لسنن الله عز وجل، فهذا لا، هذه التوقعات لا بأس بها قبل نزول المطر لا بأس بها، لكن بعد نزول المطر لا يجوز نسبة نزول المطر إلى غير الله. انتبه، بعد نزول المطر لا تقل مطرنا بسبب منخفض الجوي أو بسبب نوء كذا أو بسبب كذا، فإن هذا يدخل في كفر النعمة. قبل نزول الأمطار لا بأس بالتفسير لسنن الله، لا بأس تقول التوقعات من نزول الأمطار كبيرة، التوقعات أنها تصل مثلا 90%، تصل 80%، الفرصة مهيئة، هذه التوقعات هي تفسير لسنن الله عز وجل، لكن بعد نزول الأمطار لا يجوز نسبة نزول المطر إلى غير الله، ومن فعل ذلك فقد وقع في كفر النعمة وهو كفر أصغر، وهذا معنى قوله فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والمشروع إذا نزل المطر أن يقول المسلم مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبا نافعا. طيب، نأخذ يعني مقدمة الجنائز. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة وجنازة، فتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان، قال ابن قتيبة: الكسر أفصح. وقيل إن الجنازة بفتح الجيم اسم للميت، وبالكسر اسم للنعش الذي عليه الميت. قال مصنف رحمه الله: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، كما جاء في الحديث: أكثر من ذكر هذا من اللذات، فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه، ولا ذكره وهو في ساعة لضيقه عليه. فينبغي الإكثار من ذكر الموت حتى يكون الإنسان على استعداد، وحتى لا ينهمك الإنسان في الدنيا وفي مشاغلها التي لا تنقضي، فإن بعض الناس منشغل بهذه الدنيا، ما إن ينتهي من شغل إلا ويدخل في شغل آخر، وينهمك في هذه الدنيا غافلا لاهيا لاهثا حتى يفجأه الموت فيبدأ ينظر النظرة الصحيحة للحياة، ويندم حين لا ينفع الندم وبعد فوات الأوان. حياتك أيها الإنسان فرصة واحدة، فرصة واحدة غير قابلة للتعويض. يعني قد تخسر في صفقة تجارية تعوض، قد تخسر في اختبار واختبارات الدنيا تعوض، لكن حياتك، حياتك هي فرصة واحدة، أعطاك الله هذه الفرصة. فإن نجحت في هذا الاختبار الذي نعيش فيه الآن فزت الفوز العظيم وسعدت السعادة الأبدية، وإن فشلت فيه خسرت الخسارة العظيمة، خسرت كل شيء حتى نفسك. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالإنسان ينبغي أن ينظر للحياة على حقيقتها، ينظر للحياة على أنها دار ممر وعبور، وأن إقامتنا فيها مؤقتة، وأننا سننتقل قريبا عنها إلى الحياة الدائمة الباقية. قال: ويكره الأنين، لأنه ينافي كمال الصبر، قد روي ذلك عن بعض السلف. والمطلوب من المريض أن يصبر، ويستحب له الرضا. والإنسان عند المصيبة لا تخلو حاله من أربع: الحال الأولى التسخط والتشكي بلسانه أو بجوارحه، كأن يلطم وجهه أو يشق جيبه أو ينتف شعره، فهذا محرم بل من الكبائر. الحال الثاني الصبر، أن يحبس نفسه عن الكلام المحرم وعن الأفعال المحرمة، فهذا حكمه الوجوب. الحال الثالث الرضا، أن يرضى بالمصيبة، وهذه حال لا تكون إلا لأولياء الله عز وجل، ولذلك فإنها مستحبة وليست واجبة، لأن أكثر الناس لا يستطيع أن يصل إلى هذه المرتبة. الحال الرابع الشكر، وهي مرتبة فوق الرضا ولا تكون إلا بعد الرضا، تقع له المصيبة فيحمد الله ويشكره عليها، على أن الله عز وجل سيثيبه بدرجات وصلوات وهداية ورحمة، وأن هذه المصيبة لم تكن أعظم من غيرها، فيحمد الله ويشكره. وهذه إذا قلنا إن الرضا مستحبة فهذه المرتبة مستحبة من باب أولى. الأنين قال بعض أهل العلم أنه ينافي كمال الصبر، لكن إذا غلبه الأنين لشدة المرض فلا بأس. الإمام أحمد في مرض موته كان يئن، فقيل له إن طاووسا كان يكره الأنين في المرض، فما أن بعد حتى مات رحمه الله. لكن بعض الناس قد يشتد معه الألم فيرى أن الأنين ينفس عنه شيئا من شدة الألم، أرجو أن لا يكون في هذا بأس إن شاء الله. قال: وتمني الموت، يعني يكره تمني الموت، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني مكانة الحياة خيرا لي، وتوفني مكانة الوفاة خيرا لي. اتفق عليه. وظاهر الحديث التحريم، أن النهي يقتضي التحريم، لأن هذا هو الأصل في النهي، الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، وليس هناك صارف يصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. وعلى ذلك فالراجح أن تمني الموت أنه محرم وليس مكروها فحسب، وإنما هو محرم إلا في الحالات التي يجوز فيها تمني الموت كما سيأتي. والحكمة من النهي عن تمني الموت قد جاءت الإشارة إليها في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله. هذه الحكمة، أنه بالموت تنقطع الأعمال، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فنهي عن تمني الموت لأن الإنسان بالموت تنقطع أعماله، والمؤمن لا يزيد عمره إلا خيرا. ولذلك طول العمر مع حسن العمل نعمة من الله عز وجل، يعني الإنسان تزيد عند الأعمال الصالحة، بينما طول العمر مع سوء العمل نقمة، لأن الإنسان تكثر ذنوبه. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. ثم أيضا تمني الموت فيه نوع من الاعتراض على القضاء والقدر، والواجب هو الواجب على المسلم التسليم لله تعالى في قضائه وقدره. استثنى المؤلف من هذا قال: إلا لخوف فتنة، يعني إذا خشي الإنسان فتنة جاز له أن يتمنى الموت، كما قال الله عن مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. مريم امرأة صالحة صديقة، وحملت غلاما من غير الرجل، فلما يعني وضعته عند المخاض، لما جاءها المخاض يعني تعاني الآن آلام الولادة والمخاض، وتعاني مصيبة أعظم وهي الفضيحة. كيف ستقنع الناس بأنها أتت بولد من غير رجل؟ فاجتمعت عليها يعني هذه المصائب، فقالت مقولتها هذه خشية أن تحصل لها فتنة، أن تفتتن، يعني الناس لن يصدقوها. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها الذي هو عيسى، سبحان الله، لما وضعته أنطقه الله عز وجل مباشرة، فجعل يتكلم يحاور أمه. آية من آيات الله، هذه أعظم يعني معجزة في تاريخ البشرية. فجعل هذا الطفل الذي ولد الآن يخاطب أمه، فناداها من تحت يعني عيسى: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهنا تمنت مريم عليه السلام الموت لأن خشيت من الفتنة، فإذا خاف خشية الإنسان من الفتنة جاز له تمني الموت. وأيضا لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وأيضا جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وهذا يدل على أنه يستثنى من ذلك وقت الفتنة، فيجوز تمني الموت فيها. قال: وتسن عيادة المريض المسلم. عيادة المريض مستحبة استحبابا مؤكدا، وهي من حق المسلم على المسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها عيادة المريض، ونقل الإجماع على ذلك، نقاه النووي وغيره. لكن حكاية الإجماع على الاستحباب منتقضة بقول من قال من أهل العلم بالوجوب، وقد بوب البخاري في صحيحه على ذلك بقوله: باب وجوب عيادة المريض. ثم ساق بسنده عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع وعود المريض. يعني هذا أمره، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. وأيضا ساق بسنده عن البراء: أمرنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها عيادة المريض. وقال بعض أهل العلم: إن عيادة المريض في الأصل مستحبة، لكنها قد تجب على الإنسان إذا كان المريض له حق متأكد عليه، كوالديه ومن تجب صلته من ذوي الأرحام. وهذا هو القول الراجح، فإذا كان أبوه مريضا يجب عليه أن يعوده، إذا كانت أمه مريضة يجب عليه أن يعوده وإلا وقع في العقوق، إذا كان أخوه أو أخته، إذا كان أخوه مريضا يجب عليه أن يعوده، إذا كانت أخته كذلك وإلا وقع في قطيعة الرحم، إذا كان عمه أو خاله أو خالته أو عمته، هؤلاء تجب صلتهم، فإذا مرضوا وجب عليه عيادتهم. أما غيرهم من الناس فتستحب ولا تجب، يعني لو كان المريض مثلا جار له، أو كان المريض صديق، أو كان المهم أنه يعني ممن ليس له عليه حق واجب، فتستحب عيادته ولا تجب. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وعيادة المريض عمل صالح عظيم، وقد ورد في فضل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، رواه مسلم. وأيضا في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، فيقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعوده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ وهذا يدل على أن عيادة المريض أنها عمل صالح عظيم يؤجر عليه الإنسان، فينبغي لمن عاد مريضا أن يحتسب الأجر وأن يستشعر عظيم الأجر والثواب المرتب على عيادة المريض. قال: وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة. يعني يستحب تلقين الميت عند موته، والمقصود بالميت المحتضر، وإلا الميت قد مات وانتهى، لكن المقصود يعني من سيموت المحتضر، يستحب أن يلقن لا إله إلا الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. المقصود بموتاكم يعني محتضرين. وإنما عبر بالتلقين كما يلقن يعني الطلاب، وكما يلقن الأطفال، لأن حال الاحتضار حال شدة وكرب ومعاناة شديدة لخروج الروح، فيحتاج يعني إلى من يلقنه. أن الإنسان قد يذهل، الإنسان مع المصيبة الشديدة يذهل، فيحتاج في هذه اللحظة العصيبة إلى من يلقنه قول لا إله إلا الله. والحكمة في تلقينه هذه الكلمة أن تكون آخر كلامه من الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: ولم يزد إلا أن يتكلم، يعني لم يزد على المرة الواحدة إلا أن يتكلم فيكرر عليه التلقين لئلا يضجر لضيق حاله وشدة كربته، وربما كره ذلك بقلبه، وربما تكلم بكلام لا يليق. يعني بعض الناس إذا عند المحتضر يكرر: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. طيب ربما أن هذا يضجر، ربما يتكلم كلام غير مناسب، لأنه في حال كربة وحال شدة وحال معالجة لخروج الروح. فينبغي لمن أراد أن يلقن المحتضر أن يكون ذلك بلطف وبرفق، وأن يقولها مرة واحدة ويسكت، مرة واحدة ويسكت، إلا إذا تكلم بكلام آخر يلقنه ويذكره مرة أخرى، لكن لا يكرر عليه تكرارا يجعله ربما يتضجر ويتكلم بكلام غير لائق. قال: وقراءة الفاتحة وياسين. أما قراءة ياسين فقد جاء في حديث معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا ياسين على موتاكم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود، لكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الدارقطني: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب شيء. وبناء على ذلك لا يشرع قراءة سورة ياسين على المحتضر، لأن الحديث المروي في ذلك ضعيف والأحكام لا تبنى على الأحاديث الضعيفة. وأما قراءة الفاتحة عند المحتضر فلم يرد فيها شيء، وإنما قاس بعض الفقهاء على قراءة سورة ياسين. وإذا يعني قررنا أنه لا يشرع قراءة سورة ياسين على المحتضر لضعف الحديث، فمن باب أولى أنه لا يشرع قراءة الفاتحة على المحتضر. ولذلك نقول إن المحتضر لا يشرع قراءة شيء من القرآن عنده مطلقا، إنما يلقن أن يقول لا إله إلا الله فقط. قال: وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع ساعة المكان وإلا فعلى ظهره. يعني يسن أن يوجه المحتضر إلى القبلة، لحديث البراء ابن معرور أنه لما توفي أوصى بثلثه وأن يوجه إلى القبلة لما احتضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده. أخرجه الحاكم، لكنه حديث ضعيف. ولهذا نقول إنه لا يسن توجيه المحتضر إلى القبلة، لأنه لم يثبت في ذلك شيء. وقال بعض أهل العلم إن المحتضر يكون مستلقيا على ظهره، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذا هو الأقرب والله أعلم، هو الذي عليه عمل الناس من قديم الزمان، أن المحتضر يجعل مستلقيا على ظهره، لأن جعل المحتضر على شقه الأيمن ربما شق ذلك. قال: فإن مات سن تغميض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبضت بعه البصر. ولأنه إذا لم تغمض عيناه ربما قبح منظره فأسيء به الظن، ولذلك فيسن تغميض عينيه. وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، يعني أن يسن أن يقول عند تغميض عيني الميت بسم الله على وفاة رسول الله، ولما جاء عن بكر المزني: إذا أغمضت الميت فقل بسم الله على وفاة رسول الله، أخرجه الطبراني، لكن ثبوته محل نظر، ولو ثبت فليس بحجة، فإن بكر بن عبد الله المزني من التابعين، والسنة لا تثبت بقول تابعي، فالقول الراجح أن هذا ليس بسنة. ولا بأس بتقليبه والنظر إليه ولو بعد تكفينه، نعم، ولا بأس بتقبيله، ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. لا بأس بتقبيل الميت، خاصة إذا كان الميت له حق على الإنسان، فلا بأس بأن يقبل جبهته أو ما بين عينيه. ويدل لذلك أن أبا بكر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دخل و كشف عن وجهه وقبل ما بين عينيه وبكى وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. فلا بأس بتقبيل الميت، فإذا كان هذا الميت عزيزا على الإنسان، كان يكون مثلا أبوه أو أمه أو عزيز عليه، فأتى وقبل جبينه أو قبل ما بين عينيه، لا بأس بذلك، وقد فعله الصحابة فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم. ونقف عند غسل الميت، نكتفي بهذا القدر، ونجيب الآن عما تيسر من الأسئلة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أظن ساعتين بدل ثمان، لا أقل، ساعتين إلا ربع، بدل ثمان إلا ربع. أين ما حكم الاكتتاب بشركة الخريف لتنقية المياه والطاقة؟ لا بأس بها. راجعت مع بعض الإخوة قوائمها المالية ولم يظهر فيها أي محظور شرعي، فلا بأس بالاكتتاب فيها. هل يشرع للأشخاص ذوي الإعاقة ممن يصلي الجمعة ظهرا في بيته، هل يشرع لهم الاتيان ببعض سنن الجمعة؟ من يصلي في بيته من ذوي الأعذار، سواء كان معاقا أو كان امرأة أو من ذوي الأعذار عموما، فإنهم لا يصلونها جمعة ولا يأتون بسنن الجمعة القبلية التي قبل الجمعة، وإنما يصلونها ظهرا، يصلونها ظهرا. وعلى ذلك فالاغتسال والتطيب والتنظف هذه خاصة بمن يأتي الجمعة، أما من كان يصليها ظهرا فلا تشمله. لكن هناك بعض السنن التي يشترك فيها الجميع، مثل مثلا تحري ساعة الإجابة، فهذه تشمل الجميع، مثل مثلا قراءة سورة الكهف عند من يقول به من أهل العلم، تشمل الجميع. لكن هناك السنن الخاصة بصلاة الجمعة، هذه إنما يأتي بها من يأتي للجمعة، أما من يصليها ظهرا فإنها لا تكون سنة في حقه. هذا يقول: والله إن القلب يعتصر ألما عندما سمعتك ذات مرة تعزي من تفوت صلاة الجمعة. نعم، إنما يعني نعزي من تفوت صلاة الجمعة إذا كان ليس من ذوي الأعذار، فيكون قد فاته أجر عظيم. إذا أتى وقد رفع الإمام من الركعة الثانية من صلاة الجمعة، نقول له أحسن الله عزاءك، فاتك أجر عظيم، فاتك أجر الجمعة. لكن إن كان الإنسان من ذوي الأعذار فيكتب له أجره كاملا. إذا كان مريضا أو من ذوي الإعاقة ولم يستطع أن يصلي الجمعة فيكتب له الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. كلنا نعرف أن ما يصيب المؤمن أنه يؤجر عليه، لكن هل يشترط عند وقوع ذلك احتساب الأجر واستحضار النية؟ أولا، يعني كلمة يؤجر عليه الذي وردت به النصوص أنه كفارة، أنه كفارة لسيئاته، فالمصائب هي كفارات لما قد يقع من الذنوب والخطايا. وقد تكون إذا يعني إذا كان الإنسان، هذه قد لا تكون يعني إلا لأولياء الله عز وجل الذين يعني ليس عندهم ذنوب، أو أنها تكون رفعة لدرجاتهم، لكن أصلا أنها كفارة، كفارة للذنوب والخطايا. و استحضار النية لا شك أنه أعظم، أعظم في التكفير، وأعظم أيضا في رفعة الدرجات. لكن لو لم يحصل هذا الاستحضار فتبقى أنها كفارة، كفارة ورفعة في الدرجات، ما لم يتسخط ويتشكى، يعني إذا صبر، إذا صبر تكون كفارة ورفعة. ما حكم الالتزام المسلم بمذهب فقهي معين كمذهب الحنابلة ونأخذ برخصه وعزائمه، لما أنه ليس أهل الاجتهاد وإنما طالب علم مبتدئ؟ عند التفقه ينبغي الانطلاق من مدرسة فقهية حتى تنضبط الأصول والقواعد عند طالب العلم، فلا بد أن ينطلق من مدرسة فقهية. نحن مثلا الآن في هذا الدرس ننطلق من مدرسة الحنابلة، أخذنا يعني دليل الطالب وانطلقنا منه، فلا بد من الانطلاق من مدرسة فقهية. لكن عند العمل وعند الفتوى يأخذ بقول من يرى أنه الأقرب إلى الكتاب والسنة. الله عز وجل يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ولا تسأل ماذا أجبت أبا حنيفة أو مالكا أو الشافعي أو أحمد، وإنما تسأل ماذا أجبت المرسلين. ويمكن أن يستأنس طالب العلم باختيارات المحققين، فإن هناك من العلماء المحققين الذين اعتنوا باختيار الصواب عند من المسائل الخلافية بحسب ما يقتضيه الدليل من الكتاب والسنة، وعلى رأسهم مثلا ابن تيمية، ابن القيم، مثلا من المعاصرين ابن سعدي، ابن باز، ابن عثيمين، رحمة الله تعالى على الجميع، يمكن أن يستأنس باختياراتهم فيعمل بما اختاره هؤلاء المحققون. إذا صلى الإمام بالناس وهو يعلم أنه ليس على طهارة، ما حكم صلاة المأمومين؟ صلاة المأمومين صحيحة، وأما صلاته هو فغير صحيحة، لكن إذا علم أنه ليس على طهارة يجب عليه أن يقطعها وأن يستخلف خلفه وأن يستخلف من المأمومين من يكمل بهم الصلاة، ولا يجوز له أن يستمر بهم إماما وهو يعلم أنه على غير طهارة. طيب، حكم وضع لايك أو إعجاب لبعض المقاطع التي فيها مخالفات، يعني إذا كان فيها مخالفات فتكون قد أعنت صاحب هذا المقطع على هذه المخالفة فتكون أعنت بالإثم. الله تعالى يقول ولا تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. هل قراءة سورة البقرة لتفريج الهم في إشكال؟ لا أعلم لهذا أصلا، إنما يقرأ القرآن من غير تخصيص سورة البقرة، يقرأ القرآن عموما ويأتي بالأدعية التي وردت في إذهاب الهم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب رب العرش الكريم، اللهم من يعوذك من الهم والحزن وعجز والكسل ومجبن والبخل ومغلبة الدين وقهر الرجال. أيضا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الاكثار منها من أسباب زوال الهموم كما في حديث أبي بن كعب، إذا يغفر ذنبك وتكفى همك. من يسرع بقراءة القرآن وعنده أخطاء هل يؤجر؟ إذا كان يسقط شيئا من الحروف فهذا تحريف لا يجوز، أما إذا كان لا يسقط شيئا من الحروف وإنما يسرع في التلاوة إسراعا لا يسقط معه شيء من الحروف وهو ما تسمى بقراءة الحدر فهذه لا بأس بها. الأفضل هو أن يرتل القرآن كما قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، يقرأ قراءة مرتلة مترسلا فيها، لأن هذا أقرب للتدبر. هل الإسراف من الكبائر أو من الصغائر؟ الله تعالى يقول ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، لا يحب المسرفين، ومن لا يحبه الله يعني يبغضه الله، وهذا يقتضي أن الإسراف من الكبائر، ومثل ذلك التبذير إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. الإسراف والتبذير يظهر أنها من الكبائر، لأن الله جعل من فعل ذلك من إخوان الشياطين وأخبر بأنه لا يحبه، ولذلك فالمطلوب من المسلم الاعتدال، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني إنما تكون معتدلا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ما هي أصح صيغة للتعوذ من عذاب القبر قبل الصلاة؟ أن تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فالتعوذ بالله يكون من هذه الأربع ومنها ومن عذاب القبر. ما حكم صلاة المأموم خلف الصف وحده؟ إذا كان ذلك لغير عذر فلا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وجاء في حديث وابص بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، لكن لو أنه أتى ووجد الصف مكتملا ولم يجد فرجة فلا بأس أن يصلي خلف الصف وحده، لأن هذا واجب قد عجز عنه، وإذا كانت الأركان والشروط تسقط بالعجز عنها فهذا الواجب يسقط بالعجز عنه من باب أولى. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا غدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب في التعليق على كتاب الفضائل من صحيح مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.